بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، وقضاء الله لا يرد قضاؤه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، وهو العزيز الحكيم. والله يحكم لا معقب لحكمه، أي لا مؤخر لحكمه، المراد به الحكم الكوني. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واللوح المسطور هو اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر، أي قد سطر وكتب في اللوح المحفوظ. فمتى كتب الله المقادير عندك؟ عمن الحديث؟ أحسنت، رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. عقب خلق القلم، لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. من يذكر أدلة فيها ذكر اللوح المحفوظ من القرآن أو فيها أنه قد كتبت المقادير عند من؟ عندك. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن المجيد مذكور بلفظه وحروفه وكلماته في اللوح المحفوظ أيضا. قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر أيضا. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، يعني أنه بيد الملائكة، وكل الله به ملائكة. قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، على أحد التفسيرين في الآية. هناك تفسير آخر أن المراد أنه ما يكتب عليهم من الحسنات والسيئات، والأول أقرب. وهناك تفسير أيضا أن المراد القرآن الكريم، ذكر الله فيه كل ما يحتاج إليه. قوله تعالى: كل في كتاب مبين، بعد أن ذكر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت، هذه الآية جمعت بين العلم والكتابة. عندك أخنا على قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما شاء الله، عندك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم، ما وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي ذكر القرآن في اللوح المحفوظ أنه علي حكيم. عندك أحسنت قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية أيضا جمعت بين العلم والكتاب. لك عياش قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عندك؟ نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا على الله فليتوكل المؤمنون. ما شاء الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أحسنتم، واحد يتكلم عندك عبد الملك. هذا المقصود كتاب الذي أحصى به السيئات. ما عندك؟ هذا القرآن الكريم. والطور وكتاب مسطور. طيب أحسنت، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا عام يشمل العلم والكتابة والمشيئة والخلق كله، يشمل الجميع. طيب أتيتم بخير وما تركتموه أكثر وبقي أكثر مما ذكرتموه. قال رحمه الله أراد ما العالم فاعلوه، أي كل ما فعله العالم العالم فقد أراده، والعالم هو اسم لجميع المخلوقات، وكل ما سوى الله من العالم. فالعالم جميع المخلوقات، فكل ما يحصل في خلق الله جل وعلا فالله هو الذي أراده، ولا يمكن أن يحصل شيء في ملك الله إلا بمشيئته وإرادته. قال أراد ما العالم فاعله ولو عصمهم لما خالفوه، لو عصمهم عن السيئات وعن المعاصي والمنكرات لاعتصموا، ولكن الله قدر عليهم أيضا السيئات، فقدر الله على أناس الطاعة فضلا منه، وقدر على أناس الزير والسيئات عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عمن هذا الحديث؟ عندك توفيق؟ عن جابر رضي الله عنه، خرجه ابن حبان والحاكم، حديث صحيح، وجاء عن غير جابر أيضا. وحديث مسعود في الصحيحين معلوم لديكم عند أن يستتم على الجنين 4 أشهر الأربعين الثالثة. قال فيؤمى فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. كلمات عظيمة مباركة مأخوذة من كتاب ربنا جل وعلا. من هداه الله فبفضله ورحمته، ومن أضله الله فبعدله وحكمته، ولا يظلم ربك أحدا. وقد أقام الله حجته على العباد وخلق لهم المشيئة وخلق لهم العقل والمشيئة والطاقة والاستطاعة، وأرسل إليهم الرسل فأقام حجته على الناس بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نعمل في أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف، ماذا أجاب صلى الله عليه وسلم؟ نعم، قال في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له. من أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الضلال وسلم من الزيغ. إذا أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الزاد والزيغ. ومن لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبحث وينقب ويحاول أن يعارض بين الأدلة فهذا يقع في الزيغ. فالله عز وجل لا يظلم أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة سبب نزول هذه الآية جاء المشركون يجادلون في القدر، يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فبين الله في هذه السورة إلى آخرها من سورة القمر الإيمان بالقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكل صغير وكبير مستطر، وقبل كل شيء فاعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. آيات عظيمة تدل على القدر، فلا حجة للإنسان في إنكار القدر. المعارضة سبيل الزير، المعارضة بين الأدلة والسؤال لما وكيف، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على العباد، أنه أعطاهم من المشيئة والاستطاعة ما يصنع والعقل ما يقدرون به على الفعل، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأرسل إليهم الرسل فبينوا لهم وأقاموا عليهم الحجة. فما يعرض بعد ذلك إلا من أراد الله له بحكمته سبحانه وتعالى الضلال والإعراض. قال وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما أكثر من تأتيه الوساوس من قبل الشيطان في هذا الباب، كيف قدر على العاصي المعصية ثم يعذبه عليها، وكيف قدر على الكافر الكفر ثم يعذبه عليه. وهذا من وساوس الشيطان الذي يجب عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان، ويجب عليك أن تبتعد عن هذا الباب، وأن تعمل بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن تتذكر قول الله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما. فعليك أن تؤمن بأن الله لا يظلم أحدا. ولكن هناك سر من أسرار الله عز وجل لا يستطيع المسلم أن يتعقله في أمر القدر، ولكن يجب عليه أن يؤمن بما علمناه وبما ذكره ربنا في كتابه وعلمناه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، أن من هداه الله عز وجل فذلك من فضل الله عز وجل عليه، وفقه الله ومن رحمة الله وفضله عليه، ومن أضله الله سبحانه وتعالى فذلك من عدل الله فيه ومن حكمة الله فيه، ولا يظلم ربك أحدا. وعليك أن تؤمن أن الله عز وجل قد أقام حجته على العباد حيث جعل لهم القدرة والاستطاعة على الفعل، وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، وكل إنسان يشعر من نفسه أنه قادر على أن يفعل الفعل، كل إنسان عنده مشيئة ويشعر من نفسه أنه يستطيع أن يصلي يستطيع أن يصوم، ما أحد يرى نفسه مقيدا عن الصلاة مقيدا عن الصيام مقيدا عن طاعة الله، ما يرى أحد نفسه ذلك، كل إنسان يرى من نفسه عنده مشيئة عنده قدرة يستطيع أن يصلي يستطيع أن يؤمن بالله وأن يحافظ على توحيد الله، فكل إنسان يرى من نفسه ذلك، فهذه حجة الله على العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الاستطاعة موجودة في العبد، المشيئة والاستطاعة موجودة. وعليك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أقام أيضا الحجة بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فما بقي حجة بعد إرسال الرسل. قال الله عز وجل عن المشركين ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أي لو أنهم ما أرسل إليهم الرسل لاحتجوا، ولكن الله بعث إليهم الرسل فأقام عليهم الحجة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يجب عليك من تأتي هذه الوساوس يجب عليه أن ينكف عنها، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليه أن يكثر من قراءة المعوذات والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يلتفت إلى هذا الوسواس وأن يبتعد عنه. وذكر نفسك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة بالعمل ولم يعارض لهم بين الأدلة. الصحابة رضوان الله عليهم أوصوا من بعدهم بهذا، كل ميسر لما خلق له، وبينوا لمن بعدهم أن الهداية من الله وأن الضلال من الله، وأن من هداه الله فبرحمته، وأن من أضله الله فبعدله، فكن سالكا سبيل نبيك عليه الصلاة والسلام وسبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم، يعصمك الله من الزلل والضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.